ثم Thank you.

عليك يا شيخ. What? الله اكبر. نرد عليك يا محمد والله. واحد واحد يا شيخ ده حاجه بتاعت ربنا يعني. حتى راجل لسه مع سماحته يا Thank you. يا رب يديك الصحة يا شيخ. وكل النقاط عليك يا شيخ. وَقِرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا

والله والباكرين الله كثيرا

وداعيا إلى الله بإذنه